السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال في كتاب الطهارة: باب الحيض. قال: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحيض هو دم يخرج من المرأة، وذلك دليل على بلوغها، وهو يخرج من أدنى من يخرج من الرحم، دليل على بلوغها، لأن علامة البلوغ عند الإنسان ثلاث، وتزيد المرأة الرابعة وهي الحيض. فعلامة البلوغ 15، أو نبات الشعر في القبل أو الاحتلام، وتزيد المرأة خروج أو سيلان الحيض، وهو من موجبات الغسل. وقد ذكر العلماء أنه لا حيض قبل 9 سنين، وغالبا بعد 50، لكنها قد تحيض بعد 50، إلا أن الغالب إذا بلغت 50 يكون الحيض قد انقطع عنها. وكذلك غالبا لا تحيض مع الحمل، فلا حيض إذن قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع الحمل، هذا غالبا. وأما شيخنا رحمه الله فإنه يقول ليس له حد، يعني سنين معينة في بدءه، إلا أن المشهور عند العلماء لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة. فلذلك قال العلماء: لا حيض قبل 9 سنين. وأما كونه بعد 50 هذا غالبا، وإلا نعم يوجد من تحيض بعد 50. وأما مع الحمل فإن الله عز وجل من حكمته أنه ينصرف دم الحيض غذاء للحمل فلا تحيض. وذكر العلماء أنه لو خرج منها دم وهي حامل فإنه لا يعتبر حيضا، وإنما يعتبر نزيف، يعني مرض أصاب المرأة برحمها بسبب لأي سبب من الأسباب لكنه لا يعتبر حيضا. نعم. قال بلا حد لسني ولا قدره ولا تكرره. ولا تكرره. ولا إيش؟ تكرره تكرار. ما سمعت الكلمة. ولا تكرره تكراره. تكرره. نعم. يعني لأن من العلماء من يقول أن الحيض لا يعتبر للمرأة ولا نجزم عليها بأنها حاضت إلا إذا تكرر. يقولون إذا تكرر 3 مرات حكمنا بأنها قد حاضت فعلا وأنها بلغت مبلغ النساء. وأما شيخنا رحمه الله فإنه يخالفهم بذلك ويقول إنه إذا وجد الحيض بعلاماته فإنه لا يشترط تكرره لا يشترط تكرره ولكن العبرة بأن يكون حيضا فعلا وعلامة دم الحيض يقولون أسود ممتن وأنه غليظ. هذه صفات 3 معروفة للحيض أن يكون قبيح الرائحة وأن يكون غليظا وأن يكون أسود. وأما دم الاستحاضة فإنه أحمر رقيق ويخرج من أدنى الرحم. وأما الحيض فإنه من قعر الرحم كما ذكروا العلماء رحمه الله. والحيض له حالات من النساء من تكون عادتها منتظمة يعني تأتيها بيوم معين من الشهر مثلا في أول يوم أو في منتصف الشهر أو في 20 مثلا. المهم أنها تكون منتظمة. فإذا كانت الحيضة منتظمة فليس هناك إشكال. تجلس إذا رأت الدم فإذا انقطع الدم اغتسلت وصلت وصامت وأدت الواجب عليها. ومن النساء من تكون عادتها غير منتظمة من حيث الوقت أحيانا في أول الشهر وأحيانا في وسط أحيانا في 20 وأحيانا في منتهى الشهر. فهذه ما في أشكال إذا صار ليس معها نزيف آخر وإنما هو دم حيض. فإذا رأت الدم بعلاماته وأعراضه وآلامه تعرفه النساء تجلس له حتى ينقطع. ومن النساء من تكون عادتها أيضا غير ثابتة بعدد معين. منها من تحيض 4 أيام 6 أيام 7 8 أكثر أقل. فهذا أيضا إذا لم يكن هناك دم ما يسمى دم الاستحاضة أيضا فليس هناك إشكال ما دامت ترى الدم تجلس. فإذا طهرت اغتسلت وصلت سواء صارت عادتها منتظمة في أول الشهر مثلا أو في وسطها. المهم أنها منتظمة ومنتظمة بالعدد مثلا 6 أيام دائما أو 7 دائما مثلا. وكذلك إذا قلنا أنها إذا حاضت ستة أيام انقطعت عنها الحيضة وطهرت واستمر على هذا، فهذه أيضا ليس فيها إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمرأة تحيضي في علم الله ستا أو سبع ثم اغتسلي وصلي. هذا في حق المرأة التي يكون معها نزيف يسمى دم الاستحاضة، ثم يأتي الحيض ثم يلتبس عليها الأمر، لا تدري هل هي حائض أو مستحاضة، هل تصلي أم لا تصلي. هذا هو الإشكال الذي يعني يصعب على النساء إذا حصل مثل هذا. أما إذا كان ليس معها دم استحاضة فسواء كانت منتظمة في وقت الشهر أو في العدد هذا لا يضر، لأنها تعرف إذا بدأ الحيض طهرت، وإذا بدأ الحيض جلست، وإذا انقطع اغتسل. لكن المشكلة إذا كان معها استحاضة، فإن المرأة جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، يعني دائم، أفأدع الصلاة؟ قال لا، ولكن دعي الصلاة بقدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. إذن فالمرأة إذا كان معها استحاضة فلها مع الحيض ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون المرأة عادتها منتظمة، مثلا في أول الشهر وأيامها ثابتة، مثلا ستة أيام، فهذه ليس فيها إشكال ما دام العدد معروف والوقت معروف ولو كان معها استحاضة. إذا جاء أول شهر جلست، وإذا مضت ستة الأيام التي كانت تحيض بها اغتسلت. هذه واحدة التي تكون عادتها منتظمة عددا ووقتا. الثانية أن تكون عادتها غير منتظمة، يعني أحيانا ثمانية أيام وأحيانا سبعة أيام وأحيانا أكثر وأقل، ولكنها أيضا في أول الشهر، فهذا أيضا ليس في إشكال. إذا مضت ستة الأيام أو ثمانية أيام أيضا اغتسلت وصلت. لكن إذا كان عادتها ليست ثابتة لا في الوقت ولا في العدد، فنقول هل تعرفين تميزين بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ فإذا كانت تميز نقول ما دمت ترين دم الحيض اجلسي، فإذا انقطع دم الحيض ولم يبقى إلا دم الاستحاضة الأحمر الرقيق فهذا اغتسلي وصلي ثم توضعي لكل صلاة وصلي إذا دخل وقت الصلاة. هذه إذا كانت مبتلاة في النزيف. فإذا كانت مبتلاة بالنزيف ولكن عادتها ثابتة فهذا ما فيها إشكال، إنما المشكلة إذا كانت عادتها غير منتظمة لا في العدد ولا في الوقت ولا تستطيع تميز بين الحيض والاستحاضة. كل هذه الثلاث ليست ثابتة لها، تقول هي أحيانا تحيض 7 أيام وأحيانا 8 وأحيانا 6، ولا تستطيع تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وكذلك وقتها غير منتظم، أحيانا في أول الشهر وأحيانا في وسطه وأحيانا في آخره، فهذه هي أصعب ما يكون. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لها موعدا تثبت عليه، لأن مثل هذه معذورة. قال لها عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله من أول كل شهر 6 أو 7، ثم اغتسلي وصلي. ما دام أن العادة وقتها غير منتظم وعددها غير منتظم، ولا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإذن نقول لها من أول كل شهر اجلسي 6 أو 7 ثم اغتسلي وصلي. هذا حد ما أستطيع بيانه في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، من أول كل شهر كما قال استحيضي من كل في أول كل شهر تحيضي في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسلي وصلي. هذا إذا كانت عادتها غير منتظمة وعددها غير منتظم، ولا تستطيع أن تميز دم الحيض من غيره، فإنها تجلس من أول كل شهر 6 أيام أو 7 ثم تغتسل وتصلي. هذا هو حل مشكلتها. أما إذا كانت معروفة تعرف عادتها متى، أو تعرف عدد الأيام كم، أو تستطيع تميز بين الدم هذا وهذا، فهذا ليس عندها إشكال. نعم. 6 أو 7 تخير لها. أي نعم، هذا اللي نفهم منه أنه تخير لها، إما أن تأخذ بالأحوط بحيث أنها لا تجلس إلا 6 حتى لا تضيع وقتا في الصلاة، أو تأخذ بالأحوط بأن تجزم بأنها قد طهرت. فالحديث جاء هكذا: 6 أو 7 حيض في علم الله 6 أو 7 من أول كل شهر ثم اغتسلي وصلي، لأن هذه غالب مدة الحيض عند غالب النساء. نعم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، شروط الصلاة. قال: تقدم أن الطهارة من شروطها. اصبر، الحيض إذا أنا ظننت أنه لا زال الشيخ يذكر مسائل. الحيض إذا جاء له أحكام، هناك أشياء تجنبها الحائض. أولا أنها لا تصلي، ثانيا أنها لا تصوم لكن الصوم تقضيه، ثالثا يحرم جماعها لكن لزوجها إذا لم يصبر له أن يستمتع بها دون الفرج. قالوا: يا رسول الله، ما لأحدنا من امرأتي إذا حاضت؟ قال: اعملوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء، فلا يقربها لا في قبل ولا في دبر، لأن في مسألة الدبر فهذا ملعون من فعل ذلك سواء في الحيض أو غيره. لكن مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يعني يداعبها زوجها، كان يعني في قول عليه الصلاة والسلام اعملوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوط، يداعبها حتى ينزل فيقضي حاجته، لكنه لا يقرب المكان المحرم. ولذلك قال كان يأمرني فأتزر حتى لا يعني يقرب المكان المحرم. إذن قلنا لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت الحرام ولا يجامعها زوجها ولا تطلق ولا تمس المصحف. أما قراءة القرآن نظرا غيبا أو من وراء حائل إذا اضطرت لتصفح المصحف، فإن بعض العلماء أفتى بجواز ذلك. إذا كانت تحفظ القرآن غيبا كأن تكون مدرسة أو دارسة أو تخاف أن تنسى القرآن وهي حافظة، فيقول لها أن تقرأه عن ظهر قلب أو تتصفح المصحف بشيء يعني بواسطة، إما بقلم أو بسواك أو المهم أنها لا تباشر المصحف. هذه أمور يجب على الحائض أن تتجنبها. فأما دخول المسجد إذا عملت تلويثه، يعني ما تخاف أنه يسقط منها شيء، لا سيما في نسائنا الآن يسر الله لها الحفائض فتعينها على ذلك، فالمهم أنه يجوز لها أن تعبر سبيل فقط، كما كان عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تأتيه بحاجته من المسجد فتقول إنها حائض، فيقول عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست بيدك. وأما جسم المرأة فإنها طاهرة، المسلم والمسلمة طاهر وليس بنجس، والنجاسة في مكانها. وأما كونه يوجب الغسل فهذا نجاسة معنوية مثل الجنوب، فليست المرأة نجسة إذا كانت حائض، تأكل معنا وتشرب وتطبخ لنا، ويعني على كل حال هي كغيرها من يعني كالرجل في طهارته فهو طاهر وليس بنجس. النجاسة في محلها، والحدث الأكبر هذا نجاسته معنوية وليست حسية، بخلاف ما يعتقده اليهود بأن الحائض إذا حاضت أنها نجسة كلها. فهذه من يعني الأشياء التي تتجنبها الحائض. نعم. إذا أرادت قراءة القرآن ولبست القفازين صفح المصحف. نعم، يقولون إذا كان بينه وبين حائل عليها قفاز، لبست القفازين أو تتصفحه بمنديل أو بسواك أو بقلم أو بأي شيء، فلا بأس إذا كان مضطرة إلى قراءته. نعم. حسن. قال رحمه الله تعالى: تقدم أن الطهارة من شروطها من شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. الصلاة كما نعلم هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وهي الفارق بين العبد بين المسلم والكافر. العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه إذا لم يصلي فليس من إخواننا. والصلاة سميت بذلك لأنها هي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي عمود الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهي آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت، يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم. وأول ما فرض بعد الشهادتين من أركان الإسلام، أول ما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الشهادتين الصلاة. ودليل على عظم شأنها أنها فرضت عليه صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماء السابعة لما عرج به، فهذا دليل على عظم شأن الصلاة. كل الأركان فرضت عليه وهو في الأرض، لكن الصلاة لما عرج به فرضت عليه، وكانت أول ما فرضت 50، ولكن الله خفف عن عباده فصارت 50 بأجر 50، وهذا من فضل الله عز وجل. ولم نؤمر بأن نكلف أولادنا بشيء من أركان الإسلام العملية في سن صغير للصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يؤمر ويوجه ويبين له كيف يصلي، واضربوهم عليها لعشر، إذا بلغ عشر ورأيت منه تساهل ولم ينفع معه الأمر والنهي يضرب ضرب تأديب ليس تعذيب. فلا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن، ولا يفرط فيها إلا منافق. ولقد قال أصحاب نبينا رضي الله عنهم، قالوا أصحابه صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والله عز وجل يقول: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكروا الله إلا قليلا، إلى أن قال: المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فإذا الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قرن ثلاثا بثلاث، لا يقبل الله واحدة دون الأخرى. قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلا يقبل منه. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي أو زكى ولم يصلي فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فأنت رجل مسؤول عن رعيتك، أولادك وأهل بيتك، وأهم ما يكون الصلاة وتوجيههم وأمرهم ومتابعتهم. فلا نترك أولادنا ينامون ويجلسون عند التلفزيون أو غيره، أو يلعبون بالكرة أو غيرها والناس يصلون ولا نحرك بذلك ساكنا. فعلينا أن نتق الله وأن نحافظ على أولادنا وأن نقوم عليهم، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فإذا بلغ 15 ولم يصلي يستتاب 3 أيام، كل ما جاء وقت الصلاة يقال له: اتق الله وصل. فإن أبى وامتنع ومرت عليه 3 أيام لم يصلي عامدا متعمد ممتنع، فإنه يقتل مرتدا، لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يترحم عليه ولا يصلي عليه. فعلينا أن نتق الله ونعرف قدر الصلاة، فإنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يفرط فيها إلا منافق. فإن من علامة الإيمان المحافظة على الصلاة. والذي نخافه الآن هو تساهل هذا الجيل بالصلاة، والسبب تفريط أهلهم والتساهل معهم. تأتي الصلاة وهم جالسون أو نائمون أو يلعبون، وكأن الأمر لا يعنيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن أين له الصلاح إذا لم يصلي؟ فكون الولد يستقيم على طاعة الله هذا ذخر لوالديه في الدنيا وفي الآخرة. فعلينا أن نتق الله وأن نحاسب أنفسنا ونحرص على أولادنا ونؤدي الأمانة، فإنهم أمانة في أعناقنا مسؤولين عنهم، سواء الأم أو الأب يتعاونون على هداية أولادهم والقيام عليهم وعدم التساهل. والرجل يصحب ابنه معه للمسجد، والمرأة تصحب ابنتها معها في المصلى في بيتها، من أجل أن يتعودوا كلهم على ذلك. وليس لأحد عذر، ليس منا أحد معفى، فلنتق الله وأن نراقبه. فهذه أمانة بين العبد وبين ربه، أولادك أمانة سيسألك الله عنهم، فإياك أن يكون حجة عليك يوم القيامة يحاجونك عند الله أنك لم تأمرهم ولم تنههم ولم تبالي بهم. الصلاة شأنها عظيم، لا نتساهل بها. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ولا نتساهل في صلاة الجماعة، فإن المساجد ما عمرت عبثا، إنما عمرت بأجر تعمر بطاعة الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين. وأول شرط للصلاة بعد الإسلام والعقل الطهارة، وقد تقدم لنا الكلام عليها في رفع الحدث الأكبر والأصغر، وفي طهارة البدن والثياب والمكان الذي نصلي فيه، هذا تقدم لنا. هذا أول الشروط العملية هو الطهارة. فالصلاة أمانة والطهور أمانة، فلا صلاة لمن لا طهور لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا أمانة له. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. ومن شروط الصلاة أيضا الوقت. يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة بالأوقات، ليس على حسب ظرفك متى ما شئت تصلي. الله عز وجل حدد لها أوقات، لما فرضها حدد لها أوقات لا تقدم عليها ولا تؤخر عنها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتها. والصلاة والوقت له أول وآخر، ولا شك أن المبادرة في الصلاة في أول وقت أفضل، إلا صلاة العشاء لو اجتمع أهل المسجد واتفقوا جميعا على أن يؤخروها إلى ثلث الليل فنعم. أما أن سيتأخر في بيته يقول الصلاة تأخر الصلاة أفضل، لا، لو اتفق أهل المسجد جميعا على أن يؤخروها إلى ثلث الليل ثم يأتون ويصلون، نعم. والظهر إذا اشتدت حرارة الشمس وصعب على الناس الخروج للمساجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا يوم كان الناس يعني يصعب عليهم الخروج للمساجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة الظهر حتى يصير للحيطان ظل يمشي به الإنسان في ذهابه وإيابه. لكن الآن الإبراد الآن لا يحصل، لأن الناس يعني نظام حياتهم ونظام أوقاتهم ما أظن أن للإبراد عندهم حساب. أولا ولله الحمد أنه خرج للمسجد إذا كان بعيد فهو بالسيارة, والسيارة الحمد لله مكيفة ما يحتاج ظل, والمسجد نفسه كذلك والحمد لله مكيف, فإذا ليس هناك داعي للإبراد. هذا ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما فرضت عليه الصلاة أمه جبريل عليه الصلاة والسلام في أول وقت وفي آخر الوقت, يعني الصلوات كلها, ثم قال عليه الصلاة والسلام يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين, الصلاة بين هذين الوقتين. وقد ورد أن الصلاة في أول وقت أفضل, لأنه يقول سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال يحب إلى الله, قال الصلاة في وقتها. وورد أن أول وقت رضوان الله وآخره ووسطه رحمة الله وآخره عفو الله, لكني ما أظن هذا حديث ثابت, إلا أن لا شك أن أول وقت أفضل, فيكون الأوسط أيضا يليه بالأفضلية, وآخر شيء آخر الوقت, لكنه على خطر, فإنه إذا تأخر عمدا حتى خرج الوقت عالما متعمد وليس له عذر, فإن من العلماء من يقول أنه مرتد إذا تأخر وترك وقت الصلاة, ترك الصلاة حتى خرج وقته عالما متعمد من غير عذر, كالذين يوقتون الساعة لصلاة الفجر مع وقت الدوام, إذا قام بعد طلوع الشمس ينقر نقرتين كصلاة المنافقين لا يذكر الله فيها إلا قليلا, هذا ما تنفعه, والحقيقة أنه ما صلى. وعلى كل حال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة, عن النوم قبل صلاة العشاء لئلا ينام عنها, وعن كثرة السهر والسمر بعد صلاة العشاء لئلا ينام عن صلاة الفجر, فكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها, يعني السهر الذي لا فائدة فيه ولا طائلة تحته. وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء, ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فأوقات الصلاة ذكرها الله في قوله تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل, دلوك الشمس زوالها, إذا زالت الشمس يعني مالت نحو الغرب, لأن الشمس أول ما تطلع تزيد بالارتفاع حتى ينتصف النهار, فإذا انتصف النهار غاب قائم الظهيرة, يعني وقفت الشمس بين المشرق والمغرب, يقال قام قائم الظهيرة. هذا الوقت وقت نهي, انتهى وقت الضحى ولم يدخل وقت الظهر, تقف الشمس بين المشرق والمغرب ليس لها ظل لا شرقا ولا غرب, تقف الشمس مثل ما يقولون عمودية مستقيمة بين المشرق والمغرب دقائق حسب ما سمعت من بعض الإخوان على أنها لا تزيد على 10 دقائق، فمنهم يقول 10 أو 7 أو 5. هذا الوقت ما فيه نافلة، كما أنه ليس وقت فريضة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، وقال إن وقت تسجر فيه نار جهنم. فإذا زالت الشمس يعني تحركت نحو الغرب دخل وقت الظهر، يقال دحضت الشمس، زالت الشمس، مالت الشمس، كلها عبارات والمعنى واحد، أنها تحركت نحو الغرب بعد قيامها ووقوفها تحركت، فإذا تحركت دخل وقت الظهر. يستمر وقت الظهر إلى أن يقول إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، يعني طوله. إذا وقفت في الشمس وصار ظلك طولك احكم على الظهر بأنه انتهى والعصر دخل، ليس بينهما فاصل أبدا. أي شخص إذا صار ظله مثله فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، ويمتد وقت العصر الاختياري الذي إذا صلى به الإنسان يقال صلى الصلاة في وقتها، يمتد من مصير الظل ظل الشيء مثله إلى أن يكون ظل الشيء مثليه. إذا صار ظل الحائط أو الجدار أو الشاخص أو أي شيء، أنت إذا وقفت وصار ظلك مثلك مرتين انتهى وقت العصر الاختياري، وذلك يكون باصفرار الشمس. ما دامت الشمس بيضاء فوقت العصر باقي، فإذا اصفرت الشمس وصار ظل شيء مثليه يعني طوله مرتين انتهى وقت العصر، ولا يبقى إلا الاضطرار لأهل الأعذار. لو أن إنسان مغمى عليه أو مثلا في حالة علاج وأفاق مثلا في بنج ونحو ذلك، أو إنسان يعني قد اضطر إلى تأخيرها لضرورة قصوى، كان يكون طبيب يعالج إنسان في عملية لو تركها تضرر المريض ما يستطيع، فإنها هذا الوقت يسمى اضطراري. إذا أدرك ولو ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، هذا المضطر المريض ومن في حكمه. أما ينام يأكل الغداء ثم ينام من أجل يسهر في الليل فالويل له، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. غيا واد في جهنم. هذا وقت الظهر والعصر. وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر الذي في جهة الغرب. على كل حال الذي في المدن عند الأنوار قد لا يشاهدون هذا الشفق، لكن لو كان خارج البلد ولاحظه سيعرف. إذا غاب الشفق الأحمر الحمرة التي في الجو من جهة المغرب انتهى وقت المغرب ودخل العشاء مثل ما قلنا في الظهر والعصر ما بينهم فاصل. الظهر والعصر إذا صار ظل الشيء مثله خلف انتهى الظهر ودخل العصر. والمغرب والعشاء إذا غابت الحمرة إذا قاب يقول غاب الشفق خلص دخل وقت العشاء وانتهى المغرب. لكن قدروا له ساعة ونصف ثابتة من أجل لا يكون خلاف، قد يكون فيه أحد يتقدم ويتأخر أحيانا على حسب دوران الوقت، لكنهم اتفقوا فصار إجماعا على أنه ساعة ونصف بين المغرب والعشاء تماما، ساعة ونصف المغرب بغروب الشمس هذا مفروغ منه. فإنه لما سأل التابعي سأل الصحابي متى كان يصلي المغرب قال إذا غابت الشمس، إذا وجبت، وجبت يعني غربت، وهو الوقت الذي يفطر فيه الصائم، هذا وقت المغرب ابتداؤه ونهايته مغيب الشفق الأحمر. يدخل وقت العشاء ويمتد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل أو نصف الليل في الروايات الأخرى، لكن كيف يقدر الثلث والنصف؟ تقسم الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الصبح، تشوف كم ساعة فتعرف ثلثه وتعرف نصفه. فلو قدر إن الليل صار 9 ساعات ثلثه إذا مضى 3 ساعات من مغيب الشمس، نصفه 4 ساعات ونصف. هذا لو كان الليل مثلا 9 ساعات مثل أيام في الصيف، والآن الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة إن كان في زيادة دقيقة أو شبه ذلك، وإلا فأنا ألاحظ أنا بالساعة وأنا لست بقدوة، لكن حسب ما أرى الآن إن الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، فهذا ما في إشكال. ثلثه إلى الساعة 4 يعني عربي غروبي، يعني 4 ساعات من غروب الشمس، هذا التوقيت الغروبي. ونصفه إذا صارت الساعة 6 غروبي أيضا، يعني 6 ساعات بعد غروب الشمس. هذا نهاية وقت العشاء الاختياري، بعده أيضا إلى قبيل الفجر للضرورة أيضا، مثل ما قلنا لو كان الإنسان مضطر أنه يأخر الصلاة، إما مغمى عليه وإن مريض ولا استطاع يعني ما شعر أو نحو ذلك، أو نائما من غير عمد ولا تساهل، فالضرورة تتنوع على حسب حالة الإنسان. فالمهم هذا وقت العشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، لكن كونه يبكرون ويؤدونها من أول وقت من أجل ضمان الصلاة في أول الوقت حتى لا يتفرق الناس ويكونوا أشتاتا. إذا صار الساعة إذا فات ساعة ونص بعد المغرب أذن العشاء إجماعا تقريبا. قد يكون هناك في بعض المدن من يتفق على تأخير صلاة العشاء، إذا اتفقوا فلا حرج. أما وقت الفجر فإنه بطلوع الصبح، إذا طلع الصبح يقول عليه الصلاة والسلام إذا أذن بلال يقول لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.